أن تضع كلها عن نفسها ويدها وعن ذلك من زينتها وأن عليها بناء الميدان ولو كانت عزيزة لأن كل خطة لها خطة ولأن التبرج يدخل إلى الفتنة المتبرجة ولو كانت عزيزة فكيف يكون الحال بالسادة والجميلة إذا تبرجت لا تدع أن اسمها أعظم والخلاق عليها أشد والفتنة بها أكبر وشرك الله سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح وما ذاك والله أعلم ما زال الشباب الكاتب النكاح وما ذاك والله أعلم إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج تبعت في الأسواق فبهيت عن وضع ثيابها عن مآثمها حمايه لها ولغيرها من الفتنه ثم قتل الحاله سبحانه بتحريض القواعد على الاستحقاق واوضح انها خير لهم وان لم يتبرجوا فظهر بذلك ترك التحجب والتكبر بالثياب ولنا من العذاب لانه خير لهن من وضع الثياب فوجد ان يكون التحجب والاستحقاق عن اظهار الفتنه خيرا للساده من باب اولى وابعد لهن عن اسباب الفتنه وساكتفي ايها الاحباب بهذه الادله القرانيه على وجود خير الوجه ردا على الكاتب الذي تحدى علماء الكره الارضيه بقاراتها السبع على ان ياتي عالم واحد بدليل واحد على كون النقاش من استخلاف وانا لله وانا اليه راجعون ولضيق الوقت فقط ما استطعت ان اسرد اقوال اهل العلم في كل دليل كما فعلنا وتعاملنا مع الدليل الاول في ايه من قبل بما فيا ايتها الاخت الفاضله اختاه لا بنت الاسلام تحجا لا ترفعوا عنكم حجاب تجدر كن زمانك أردت تراد فالناس حول في مجواب الخيام ما كان رب تجارا في فرعه فاستنفذي بعراه حتى تسلم ودعي هراء القائلين سفاهة إن التقدم في الحكام الأعجم هنا التبرج إن أردت رفيقك أما العقاب فدونه تتبتل فتعلم وتتبتل وتمنل والحق يا أختاه أن تتعلم ما تمنل أمسي وأصبح قائلا أختاه ما بنت الإسلام تحجم وأما الأدلة من الأحاديث النبوية فهو عيدا كثيرة ولله الحمد والمنة وسيشير إلى بعضها ومن أراد المزيد قد يرجع إلى سبل أهل العلم التي استشرت بها آنفا في خلال هذه المحاضرة الحديث الأول ما رواه البخاري ومالك في الموطأ والترمذي وقال حسن صحيح وأبي داود والنسائي وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقض المرأة المحرمة ولا تنتقض الشيخ زيد. يقول الشيخ أبو هشام الأنصاري في إبراز الحق والصواب في مسألة الحجاب والحجاب يقول هذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغيير والتطور في أنفسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بإيجاد الحجاب وأن النقابة كان قد صار من أنفسة النساء بحيث لم يكن يسعدن إلا به وليس معنى النهي عن الانتقاد للمحرمة أنها لا تغطي وجهها وإن كان المراعي أنها لا تتخذ النقاب لباسا على إذا من ألبستها وإنما تغطي وجهها بكفة من لباسها وقال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهذا مما يدل على ان النقاب والقبطان كان معروفين في النساء اللات لم يحرم وذلك الذي ستر وجوههن وايديهن الحديث الثاني ما رواه احمد في مسنده وابي داود وابن ماجه والبيهقي وطارق بن عن عائشه قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاز بنا اكثر الكهبان بابها من راسها على وجهها فاذا جاوزونا اعتكفنا